أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا المتذكر معنا أننا في باب ذكر الموت وقصر الأمل، ذكر الموت قصر الأمل، وقد ذكرنا شيئا من الآيات التي أوردها الإمام النووي في صدر الباب، تكلمنا على بعض من معانيها. كل ذلك يتلخص كما نسمع وكما سمعنا في أن يقصر المرء أمله في الدنيا، وأن يستعد للقاء الله تعالى، وأن يتجهز بجهاز السفر إلى الله تعالى، أو أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يأخذ من صحته لمرض ومن حياته لموته، إلى آخر المعاني التي تجعل المرء مسارعا إلى التوبة والعمل الصالح والاستعداد للقاء الله ناحية. من ناحية ثانية أن يخرج من مظالمه في الدنيا بينه وبين الله تعالى وبينه وبين الناس اليوم قبل الغد. والثالثة أن يتجنب الأمور التي توعيقه عن ذلك، يعني الغفلة وطول الأمل وتضييع الوقت والصحة والجهد فيما لا يعود عليه بخير في دينه ودنياه. هذه الثلاثة مهمة أن يحفظها المرء وأن يبدأ في دعاء الله تعالى أن يعينه على أن يتحقق بها. وقد وصلنا في الحديث حديث المرة الماضية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي خطا مربعا وخط منه خطا يخرج منه، وبينا هذه المعاني. قال: هذا الخط هو أجله محيطا به، وهذا الخارج الخط الخارج من المستطيع هو أمله، وهذه الخطوط الصغار التي هي على الخط الأمل وهو في أوسط الصفحة، تتخيلتم الصورة كما ذكرنا الماضية مستطيل هكذا، ويخرج منه خط طويل من أول مستطيل إلى خارج المستطيل، وبعدين خطوط صغار بين هذا الخط وبين المحيط بتاع المستطيل، وهي الأعراض التي تنتهش المرء، فإما أن تهلكه وإما أن تنهشه كما يقول. فإن أخطأ هذا نهشه هذا، ونهشه يعني أصابه وأهلكه. حديث الليلة في نفس السياق الذي يبين هذا الحديث ضعيف الأول، أورده الإمام هنا وأخذ فيه بتحسين الترمذي، وإن كان العلماء قد ضعفوه. نشير إليه ونشير إلى المعنى الصحيح، إلى الحديث الصحيح الذي لم يرده الإمام في هذا الباب. هذا الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، وجمهور أهل العلم من المحدثين على تضعيف هذا الحديث. ولكن هذا المعنى هذا الحديث، المعنى حديث مسلم يقول إيه: بدروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخويصة أحدكم، وأمر العام أو خاصة أحدكم زوايا وأمر العام. هذا حديث رواه مسلم، يعني بادروا بالأعمال. قبل نقول هذا الحديث ونذكر بقى المعنى الذي في هذا الحديث صحيح من الحديث الضعيف. لماذا مختصر الكلام؟ أن الحديث الصحيح يقول: بادروا قبل أن يصاب أحدكم في خاصة نفسه أو في أمر العام. الحديث اللي هو بادروا بالأعمال ستة هو الذي يبين، بادروا بالأعمال سبعة هو الذي يبين ما يصيب المرء في خاصة نفسه وما يصيبه في عامة الناس. يعني كأنه شرح له بالمعنى ما يصيبه في خاصة نفسه والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر المنسي والغنى المطغي والمرض المفسي والهرم المفند أو الموت المجهز، هذه في خاصة نفسه. وأمر العامة مذكورة هنا في هذا الحديث أيضا، وإن كانت في الحديث الأول أكثر منها عددا أربعة، هنا في الحديث قال أو الدجال أو الساعة، وهي من أمر العامة ليست في خاصة نفسه هو. عندما نقول الحديث الصحيح بادروا بالأعمال ستا، أولها طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني أو كسبت في إيمانها خيرا، عشان بعض العلماء المتأخرين يكلموا كلام سيء. فالمعنى المهم في قضية الإيمان المهم بادروا كما يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. مجرد أن تطلع الشمس من مغربها يجي الناس يأمنوا، لا ينفعهم إيمانهم. وإيه تاني؟ قال ولا ينفعهم كما يقول أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا المؤمن عندما يكسب خيرا ينفعه بعد ذلك، خلاص كل وقت. هذا معنى الكلام. أو الدجال أو الدخان، كل ذلك من علامات الساعة الكبرى. أو الدابة، كذلك تخرج الدابة من أبي قبيس وجبل الصفا هذا مكة المكرمة، وتسم الناس لا تسموا هذا كافر هذا مؤمن هذا كافر هذا مؤمن، انتهى كل ذلك، انتهى لم يعد بعد لا إيمان ولا كفر. ويأتي الدخان أو الريح تأخذ أرواح المؤمنين وانتهت الدنيا. المهم ويأتي أمر الخاصة بقى، أمر العامة الذي يقول في الحديث الصحيح. أمر الخاصة يعني بادر بالأعمال قبل أن تصاب في خاصة نفسك بما يمنعك عن الأعمال الصالحة، أو أن يأتيك أمر من أمور العامة لا تدري ما تستطيع أن تعمله معه، أن تطلع الشمس من المغرب، أن يأتي الدجال، أن تأتي الساعة، أن يأتي أمر من الأمور العامة التي لا يستطيع المرء أن يفعل معها شيئا، تشغله حينئذ ولا إيمان ينفع ولا عمل صالح يزيد في الإيمان. هذا المعنى ماشي كده. يبقى احنا لو هنفكر بقى، طيب نيجي بقى للمسألة، حد فكر بقى الحديث الأول أن هذه إيه كما يقول الأعراض، إن لم يصبه هذا أصابه هذا فنهشه، أو كما يقول فإن أخطأه هذا نهشه هذا. يبقى إن أخطأه الفقر المغ إيه أهي بقى تفسيرها، إن أصابه إن أخطأه الفقر الإيه كما يقول هنا الشيخ الفقر المنسن أصابه الغنى المطغي أهلكه، إن أصابه إن أخطأه الغنى المطغي أصابه الفقر المنسن، إن أخطأه الفقر المنسن أصابه المرض المفسد، إن أخطأه ذلك أصابه الهرم المفند. يعني يوصل يكبر شوية ويخاطرف بقى ما يعرفش لا دين ولا إيمان ولا صلاة ولا يعرف الظهر أربعة ولا خمسة، أو في خاصة نفسه أيضا، أو الموت كما يقول أو موتا مجهزا. فإن لم يصبه ذلك كله أصابه الموت المجهز السريع الذي يجهز عليه في أقصى سرعة ممكن. ماشي كده، فهمنا ارتباط الأحاديث ببعضها. نبدأ بقى الكلام الأول، سواء في حديث بديروا بالأعمال ستا أو بديروا بالأعمال سبعة مش هتفرق بقى معانا. يبقى احنا يهمنا فيها المبادرة إلى العمل قبل أن تصيبه، قبل أن تنهشه هذه الأعراض. نخطأه عرض نهشه عرض. مفهوم كده؟ مفهوم؟ يبقى مهمتنا في هذا الحديث ايه؟ المبادره بقى بالعمل الصالح، سواء كان الحديث صحيح او الحديث ضعيف، لان الحديث الصحيح يحتوي على الايه؟ على معنى الحديث الايه؟ الضعيف. والحديث الصحيح السابق اللي هو خط خطوطا يبين لنا الاعراض التي تنهش المرء، ان لم يصبه ذلك نهشه ذلك، او يصبه هذا نهشه هذا. ونفهم بقى المعنى الايه الجديد الاول. نبدا من اول حديث في المنهج الذي نتكلم عليه. هذا الحديث ذكره ابو هريره، مش كده؟ صح. ابو هريره يكلم من؟ في الغالب يكلم التابعين، مش كده؟ يكلم التابعين او يكلمنا كما نقول، كانه جالس بيننا ويقول بادروا بالاعمال سبعا. لماذا؟ وهذا المعنى الاول. لماذا قال ابو هريره ذلك الكلام؟ نظر في الناس فوجدهم لا يسارعون الى الخير. قال لهم ايه اللي انتم بتعملوا ده؟ لابد من المبادره بالاعمال. انتم مش خايفين من مرض يجي لكم، من فقر يجي لكم، من غنى يجي لكم، من موت ينتهي بكم؟ يبقى هي هذا تحذير للتنبيه على المبادره بالعمل الصالح. ويبقى المعنى انه رضي الله عنهم قد راهم غير مبادرين الى العمل الصالح، او متكاسلين عنه ليس كذلك، او مقصرين فيه. يبقى كانه راى حاله من اذن؟ رأى حالتنا نحن بيكلمهم، هو بيكلمهم عشان كلامنا. هو يخاطب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ذلك لهم، وهذا الكلام إذا متوجه إلينا. ويبقى موضع العظة والعبرة في هذا هو أنهم رآهم مقصرين، مفرطين، متكاسلين في الغفلة، في عدم الاستعداد للآخرة، في عدم المسارعة إلى الخير والمبادرة إليه، فحذرهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرهم أن يحذرنا نحن مما نحن فيه من الغفلة وترك الاستعداد للقاء الله تعالى. ثم خوفهم بأنه يريد أن يسارع إلى الخير أو أن يبادر إليه بعد فوات الأوان. لا خلاص، يقولوا لا خلاص، عشان كده لابد أن يبادر، لا يترك نفسه متأخرا عن هذا الإسراع والسبق إلى الله تعالى. فيحذره حينئذ، يقول له أنت تعمل الآن وتبادر لأنك لم يصبك شيء، أنت مش ممكن تمرن. يقول له هتتعطل عن العمل الصالح إذا لم تبادر إليه. فمش ممكن يجي لك غنى ينسيك بقى اللي أنت فيه وتنسى ربنا وتروح بقى في الدنيا وملذاتها وشهواتها. أليس يمكن أن يأتيك فقر مدقع؟ هذا الفقر الذي يأتيك يمكن أن يشغل ذهنك وعقلك وبالك وبدنك لتسد ما أنت فيه من خلة، وتسد فيه ما أنت فيه من ايه؟ من خلة ولا خلة ولا اي حاجة معنى، او لتسد ما انت فيه من فقر، فيضيع عليك دينك واخرتك ويشوش عليك ذهنك وقلبك، فلا يستقيم ذلك مع الله تعالى. قد رأينا ذلك. طب انت في الاخر بقى مش خايف من الموت يجي لك وانت على هذه الحالة التي انت متكاسل فيها عن الله تعالى، ومفرط في امر الله، ومقصر في وواقع في اللهو والغيبة، او واقع في اللهو والغفلة، وانك قد اخذك الامل بعيدا عن الاستعداد للقاء الله تعالى؟ مش ممكن؟ اذا كل هذه المعاني على هذا الحال الذي هو متوجه في النهاية الينا، وكأنه يقول أيها المؤمنون بادروا بالأعمال. وقد رأيتم أنفسكم وأنتم مرضى أو أغنياء أو فقراء، أو رأيتم غيركم، وهو يقول يا رب بس شفيني عشان أقوم أعمل صالح وأروح أحج وأروح أعمل عمرة وأروح أتصدق وأعمل كذا وكذا، أو يا رب طلعني من هذا البلاء اللي أنا فيه وأحروح أسوي وأتوب وأستغفر وأرجع إلى الله تعالى، أو غير ذلك مما نرى في أحوالنا. صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أحوال المؤمنين تستدعي النصيحة التي نحن فيها. من الذي يرجو أن يلقى الله تعالى على ما هو فيه من الأحوال والتخاذل والتقصير والنوم والكسل والركون إلى الدنيا والتطلع إليها والركون للشهوات والملذات التي يتمناها المرء في قلبه نائم في قلبه كده عاوز يلم كل الملذات والشهوات التي في الدنيا ليحصلها. من الذي على هذا الحال يود أن يلقى الله تعالى كأنه يقول خذوا بالكم تاخذوا بالكم تاخذوش بالكم الموت المجهز منتظركم وكل الأعراض التي ترون يمكن أن تصيب أي أحد. والعاقل الذي يحذر آخرته ويرجو رحمة ربه يقوم له ليله نهاره سبحانه وتعالى. لذلك قال أمن هو قانت آناء الليل قانت أنا الليل سيدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هو ده حاله الذي ينبغي أن يقيس المرء عليه هذه الآية على أحواله هو. وعندما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا ينظروا بادروا بالأعمال ستا الصحيح وهذه الأعراض التي تكلمنا عليها في فهم الحديث بادروا بالأعمال ستا ينظروا في حاله ونفسه. لما قال له بادروا أو سارعوا أو سابقوا أو غير ذلك من أوامر الشرع الشريف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم يزن نفسه كما ذكرنا في التدبر بميزان هذه الآيات. يعني بيقول ينزل هذه الآية آية المبادرة والمسارعة إلى العمل الصالح على قلبه وعمله ويزن نفسه وعمله بميزانها ويرى الدرجة التي يستحقها فيها ويشوف درجته كم من المبادرة. يعني يشوف زمنه الذي لا يبادر فيه وقلبه الذي لا يبادر به وبدنه الذي لا يسارع إلى الله تعالى به ويشوف نسبته إلى عدم المبادرة ليرى أن عدم المبادرة هي النسبة الأعلى. يعني لو قاسها بمقياس الزمن 24 ساعة التي هو فيها في يومه ليرى كم ساعة يبادر فيها إلى الله وجد النسبة ضعيفة جدا. ولما نزل الآية على قلبه وعمله ووزن نفسه بميزان الآية لم يأخذ 10%. خاصة أن هذه 10% مع الغفلة ومع تقصير التفريط أو النوم أو اللهو أو اللغو أو كثرة الكلام والخلطة أو الأنس بغير الله تعالى أو ترك الذكر والفكر كل ما نتكلم عليه إذا به لا يحصل نصيبا. يمكن أن يقول عنه إنه قد بادر إلى الله تعالى 50% فقط. لا يمكن. وقس ساعاتك ليلا ونهارا وانظر في عقبة هذه الآية على أحوالك وعلى قلبك وعملك لترى قيمتك ووزنك الدقيق في سيرك إلى الله تعالى. حينئذ تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتظن أن ملاقات الله جل وعلا يمكن أن تكون اليوم قبل الغد. لذلك قال وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ولا أنت تشكر ربك أن فتح لك يوما تتوب فيه وتستغفر. إذا ذهبت إلى الله طلبت هذا اليوم قد أعطاك إياه وأعطاك غيره وغيره وغيره وأنت حينئذ تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. يبقى هذه يقيس بها نفسه عليها فيبادر بالتوبة والعمل الصالح والخروج إلى المظالم. فتذكروا قول الله تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بكرة هو اليوم القريب الذي يكون فيه كل الناس عند الله تعالى لم يمد في عمرك أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. عشان كده اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب ارجعون هو الغد اللي انت عايزه يجي لك الغد ما عملتش فيه صالحا تندم عندما تلقى الله تعالى وتقول رب ارجعون أو كما قالوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب يوم بس